بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. مسألة: وصلاة العيدين فرض كفاية، يعني إذا قام به طائفة من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، لا يجب على كل مسلم عينا أن يصليها. طيب، فإن صلاها الجميع فهو الأفضل لا شك، لكن إن قام به طائفة سقط الإثم عن الباقين ولا يجب على البقية، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، قال عكرمة وغيره، هي صلاة العيد، يعني قوله فصلي هذه صلاة العيد، والأمر يقتضي الوجوب، وكونها على الكفاية. الأمر لما قال صلي، صلي هذا فعل أمر، والأمر قلنا لكم مرارا عند الأصوليين يفيد الوجوب، الأصل فيه أنه يفيد الوجوب، لحديث طلحة. نعم، وكونها على الكفاية. طيب، عرفنا لماذا قلنا إن صلاة العيد واجبة؟ نقول قلنا صلاة العيد واجبة لقوله تعالى فصلي، وصلي فعل أمر، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. طيب، لماذا قلتم إنه فرض كفاية ولم تقولوا إنه فرض عين؟ نقول لحديث طلحة رضي الله عنه مرفوعا: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. رواه الشيخان. إذن قوله هل علي غيرها، يعني غير الفروض الخمس، قال: لا. إذن دل هذا على أن غير الفروض الخمس ليس بواجب على العين، أقل شيء ليس بواجب على الأعيان، قد يجب على الكفاية وقد لا يجب أصلا. طيب، هذا هو مذهب الحنابلة. مسألة: وأول وقتها، متى وقت صلاة العيد؟ ذكرنا لكم لما جاء يشرح صلاة الجمعة إيش قال؟ قال لكم يبدأ وقت صلاة الجمعة بمثل وقت صلاة العيد، صح؟ قلنا لكم قسمنا لكم وقت صلاة الجمعة إلى ثلاث أقسام. قلنا القسم الأول هو وقت الجواز. متى يكون هذا وقت الجواز؟ الجواب: بدخول وقت صلاة العيد. طيب، متى يدخل وقت صلاة العيد؟ انظروا ماذا قال هنا. قال: وأول وقتها، أي صلاة العيد، كأول وقت صلاة الضحى. يعني المؤلف ماذا يفعل الآن؟ المؤلف كلما جئنا عند باب أحال على باب آخر. لما جاء عند باب صلاة الجمعة قلنا له: متى وقت صلاة الجمعة؟ قال: مثل وقت صلاة العيد. طيب، ذهبنا إلى باب صلاة العيد، متى وقت صلاة العيد يا إمام؟ قال: مثل وقت صلاة الضحى. واضح؟ يعني الآن هو أحال مرتين، لما جئنا عند الجمعة أحال على العيد، جئنا عند العيد أحال على الضحى، وصلاة الضحى مرت معنا ولا مرت معنا؟ طيب، متى يدخل وقت صلاة الضحى؟ إذن نقول إذا بعد شروق الشمس تقريبا بعشر دقائق أو ربع ساعة، هذا الوقت دخل فيه وقت صلاة الضحى. فهذا الوقت إذن الذي هو بعد الشروق بربع ساعة أو عشر دقائق، هذا الوقت يدخل فيه وقت صلاة الضحى وصلاة العيد وصلاة الجمعة. هذا المذهب، لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده، يعني من الخلفاء، لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، يعني تأخر الإمام، وقال: إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. فرع آخر وقت صلاة العيد متى هو؟ عند زوال الشمس، يعني مثل نهاية وقت إيش؟ مثل نهاية وقت صلاة الضحى، ومثل الوقت الذي تدخل به صلاة الظهر. نعم، يعني إذا دخل وقت صلاة الظهر انتهى وقت صلاة العيد وانتهى وقت صلاة الضحى. طبعا صلاة الضحى يعني ينتهي تقريبا قبل الأذان بعشر دقائق وربع ساعة، لأن هذا وقت نهي. لحديث أبي عمير الآتي: مسألة: وشروطها، أي شروط صحة صلاة العيد، كشروط صحة صلاة الجمعة. هذا أيضا يسمى إحالة. المؤلف يحيلكم، يقول: ارجعوا إلى باب صلاة الجمعة السابق، تلك الشروط التي ذكرناها هناك من دخول الوقت كسائر المؤقتات، ولابد والاستيطان، قلنا لابد أن يكونوا مستوطنين ببناء، لأنه هذه الشروط كلها تسحب هنا، تسحب إلى صلاة العيد، ما عدا ما سيستثنى وسنذكره الآن. هناك شروط مستثنى لا تأتي معنا. إذن ما هي شروط صحة صلاة العيد؟ الجواب: مثل شروط صحة صلاة الجمعة إلا ما استثني مما سيأتي، لأنه صلى الله عليه وسلم وافق في حجه عيدا ولم يصلي. نعم، وعدد الجمعة أو عدد الجمعة يعني لم يظهر لماذا ماذا يريد هنا بالضبط. نعم يريد العدد، نعم العدد، عدد صلاة الجمعة، فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة لأنها ذات خطبة راتبة فأشبهت الجمعة. طيب، قال ما عدا الخطبتين. ما عدا الخطبتين هذا هو الاستثناء الذي قلت لكم سيأتي. فنحن ماذا قلنا عن الخطبتين في صلاة الجمعة؟ قلنا إنهما لا بد منهما، صح ولا؟ قلنا إنهما شرط، يعني الخطبتان شرط لصحة صلاة الجمعة كما تقدم معنا هذا في باب صلاة الجمعة، يعني لا بد منهما، لا تصح صلاة الجمعة إلا بتقدم خطبتين. تمام. الآن نقول بالنسبة لصلاة العيد، لا، الخطبتان في صلاة العيد سنة وليستا واجبتين ولا بشرطين، واضح؟ ولا فضلا عن أن يكون ركنين. إذن ما حكم الخطبة في العيد؟ نقول سنة، ليس بواجب ولا بشرط ولا بركن. قال المصنف ما عدا الخطبتين فسنة في العيد اتفاقا، أي لا خلاف فيه بين الفقهاء، لحديث عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، رواه أبو داود. لاحظوا هذا الأسلوب في التخير ماذا يدل؟ يدل على أن أمر خطبة العيد أهون وأسهل والخطب فيه يسير، ليس مثل التشديد في خطبة صلاة الجمعة، لأن الله عز وجل قال عن صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني أمر بحضور صلاة بحضور خطبة الجمعة، فدل على أنها الأمر فيها على التشديد. أما في خطبة صلاة العيد فالأمر فيها على التيسير وعلى التسهيل، فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، ما دام خيرهم. إذا دل هذا على أن خطبة العيد ليست إيش؟ ليست واجبة، لذلك الإنسان مخير في حضورها. ما الأفضل؟ الأفضل أن يحضر لا شك، لكنه لو انصرف لا شيء عليه. مسألة، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس، أليس نحن قلنا ينتهي وقت صلاة العيد بالزوال؟ صح، قلنا قبل قليل إذا دخل وقت صلاة الظهر وهو وقت الزوال انتهى وقت صلاة العيد. طيب ماذا لو أن المسلمين لم يعلموا، أو أن إنسانا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، يعني لم يعلم بالعيد إلا وقد إيش؟ إلا وقد انتهى وقت صلاة العيد، ماذا يفعل؟ قال صلوا العيد من الغد، يصلونها غدا. تمام، يصلونها غدا، لكن تكون أداء أم قضاء؟ قضاء. وقد بينت لكم الفرق بين القضاء والأداء والإعادة. الأداء معروفة، يؤذن للصلاة فتقوم تصلي، هذا أداء. طيب الإعادة أن تعيد الصلاة في وقتها، مثل الإنسان أذن عليها الظهر فصلى الصلاة ثم بعد أن انتهى من الصلاة اكتشف أنه غير متوضأ فأعاد الصلاة، هذا يسمى إعادة. أما القضاء، القضاء هو أن تصلي الصلاة في غير وقتها لعذر، مثل أن تكون نائما فيخرج وقت الصلاة فتقضي، مثل أن تنسى حتى يخرج وقت الصلاة فتقضي، ومثل هذا الآن الذي حصل معنا في صلاة العيد، لم يعلم بالعيد إلا بعد انتهاء الوقت فيقضيها من اليوم الثاني وتعتبر له إيش؟ قضاء، ولا تعد له أداء. طيب انتبهوا للتفريق بين هذه المصطلحات الثلاثة، أداء وقضاء وإعادة. لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال، غم علينا يعني غم الشيء يعني خبي أو خفي. طيب غم علي كذا يعني لم يتضح لي، يعني أنه مخفي. غم علينا هلال شوال يعني لم يتضح لنا، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. لاحظ الراوي ماذا يقول؟ جاء ركب متى؟ من آخر النهار، يعني انتهى وقت صلاة العيد ولا ما انتهى؟ انتهى. إذن متى علم المسلمون أن العيد قد دخل؟ هلال شوال الذي هو لعيد الفطر، متى علم المسلمون؟ لم يعلموا إلا بعد خروج وقت صلاة العيد، لم يعلموا إلا آخر النهار. فجاء رجال شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. طيب فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. يعني خلاص أمرهم أن اليوم هذا اليوم عيد فأمرهم بالفطر أن يفطروا، لكن الصلاة لم يصلوها في ذلك اليوم لأن الوقت خلاص انتهى، فصلوها غدا، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه أحمد. مسألة: ومن سنن صلاة العيد أنها تسن بصحراء قريبة عرفا. الآن شرع في سنن صلاة العيد، هذه الأمور التي سنسردها سنن، إذا فعلتها لك أجر عظيم، وإذا تركتها لا شيء عليك ولا إثم. السنة الأولى أنها تسن بصحراء. صحراء يعني مكان فضاء خال مفتوح، لكن لو خالفنا وصلها المسلمون في المسجد يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لا شيء لا سيما مع شدة حر أو مع شدة برد ونحو ذلك، وتكون هذه الصحراء قريبة من البلد، يعني لا يكلفون أنفسهم الذهاب إلى مكان بعيد جدا فيه مشقة. طيب عرفا، بصحراء قريبة عرفا، لقول أبي سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى أين؟ إلى المصلى. رواه الشيخان. وسنة تكبير مأموم، هذه السنة الثانية. وسنة تبكير مأموم ليدنو من الإمام، يعني أن يبكر، يعني أن يأتي باكرا، أن يأتي باكرا ليدنو من الإمام وينتظر الصلاة فيكثر أجره، ويكون التكبير من بعد صلاة الصبح، لقول نافع كان ابن عمر يصلي رضي الله عنهما يصلي الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يغدو كما هو إلى المصلى. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. طيب السنة الثالثة أن يخرج للعيد على أحسن هيئة، أن يخرج للعيد على أحسن هيئة، يعني يتزين فيلبس أحسن ثيابه ويتطيب ونحو ذلك، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتر هذه، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. رواه البخاري ومسلم. فدل هذا الحديث على أنهم يعني أنه كان من المعروف عند الصحابة أن القوم كانوا يتزينون للمناسبات العامة مثل العيد، مثل قدوم الوفود ونحو ذلك. السنة الرابعة أن يخرج للعيد ماشيا، لكنه لو ركب الدابة أو ركب السيارة لا شيء عليه، لقول علي رضي الله عنه من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، وقد شرحت لكم كلمة الترمذي هذه التي تتكرر في كتابه الجامع السنن. طيب السنة الخامسة وسنة تأخر إمام إلى دخول وقت الصلاة، يعني يستحب للإمام أن لا يأتي إلا وقد دخل وقت الصلاة، لا يأتي قبلها، لحديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. نعم رواه الشيخان. السنة السادسة وسنة توسعة على الأهل، يعني يكرمهم بالمال بالهدايا يعطي الأطفال مثلا حلويات ونحو ذلك، يوسع على الأهل لأنه سرور. فعن عائشة رضي الله عنها أن أبو بكر رضي الله عنه دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعث، قينتان يعني أمتان جاريتان، فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. رواه الشيخان. السنة السابعة والسنة الصدقة على الفقراء في يومي العيدين ليغنيهم عن السؤال. السنة الثامنة وسنة رجوعه من العيد في غير طريق غدوه، يعني إذا ذهبت من هذا الشارع مثلا شارع رقم ألف مثلا، فإذا أردت أن ترجع إلى بيتك لا ترجع من هذا الشارع، ارجع من شارع آخر. طيب لا ترجع من نفس الشارع الذي سلكته وأنت ذاهب إلى المصلى، تغير. طيب لماذا؟ لما روى جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. ما معنى خالف الطريق؟ يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر، رواه البخاري. طيب لماذا نفعل ذلك؟ لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الحكمة قال لتشهد له الطريقان، يعني هذه الطريق تشهد له أمام الله يوم القيامة أنه سلكها للعبادة. إذن لتشهد له الطريقان أو لزيادة الأجر بالسلام على أهل الطريق الآخر، لأنك من هذا إذا سلكت هذا الطريق ستسلم على قوم، وإذا سلكت طريقا آخر ستسلم على قوم آخرين فيزداد أجرك، أو لتحصل الصدقة على الفقراء من أهل الطريقين. هذه كلها علل، كلها يعني اجتهد الفقهاء ليكتشفوا أو ليعرفوا ما الحكمة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. مسألة صفة صلاة العيد، كيف نصلي العيد؟ أولا أن يصليها ركعتين، هذا إجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه الشيخ. لم يصلي قبلها ولا بعدها يعني ليس هناك يعني سنة راتبة. طيب فرع اشترط أن تكون الصلاة قبل الخطبة، لابد لقولي وهذا كما ترون يعني عكس ماذا؟ عكس صلاة الجمعة. في الجمعة نحن نخطب ثم نصلي، صح؟ في العيد لا، نصلي ثم نخطب، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين متى؟ قبل الخطبة، رواه الشيخان. طيب ماذا لو عاند وخالف؟ قال فلو قدم الخطبة لم يعتد بها. لو أنه قدم الخطبة على الصلاة قال لو أنا سأفعلها مثل الجمعة فإن صلاته فإن هذا الخطبة لا يعتد بها. نعم، إذن صفة صلاة العيد قلنا أن يصليها ركعتين وأن تكون الصلاة قبل الخطبة. ثم قال الأمر الثاني يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، يعني لا تحسب تكبيرة الإحرام، وبعد الاستفتاح، بعد أن تدعو بدعاء الاستفتاح. نعم، لأن تكبيرة الإحرام والاستفتاح لأول الصلاة، وقبل التعوذ لأن الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة فتكون ملحقة بالقراءة ستا. إذن ستا هذا متعلق بيكبر، يعني كأنه يقول يكبر في الأولى ستا، يعني أن في صلاة العيد بعد أن نفرغ من تكبيرة الإحرام وبعد أن نفرغ من دعاء الاستفتاح، تمام، وقبل أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقراءة سورة الفاتحة، في هذا الوقت، في هذه الأثناء، بين تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح وبين التعوذ، واضح؟ يعني هكذا الترتيب، يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم يدعو بدعاء الاستفتاح. طيب فرغت من دعاء الاستفتاح تشرع في التكبيرات الست الزوائد، تمام؟ إذا فرغت من تكبيرات الست الزوائد تشرع في الاستعاذة ثم تشرع في البسملة ثم تقرأ الفاتحة، تمام؟ إذن إذا إذا إذا لم نحسب تكبيرات الإحرام كم تكبيرات نزيد؟ قال ستة، ستة مع تكبيرة الإحرام تصبح كم؟ سبعة. إذن التكبيرة الأولى للإحرام هذه ركن، تمام، والتكبيرات الست الزوائد هذه سنة. طيب نقرأ النص مرة أخرى، قال يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح لأن تكبيرة الإحرام والاستفتاح لأول الصلاة، وقبل التعوذ لأن الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة فتكون ملحقة بالقراءة ستا، يعني يكبر ستا زوائد. ويكبر في الركعة الثانية متى؟ قبل القراءة، أي قبل أن يقرأ الفاتحة، طيب خمسا زوائد، واضح؟ إذن في الركعة الأولى كم تكبيرة؟ ست بدون الإحرام، بدون تكبيرة الإحرام. طيب وفي الركعة الثانية كم؟ خمس تكبيرات. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، هذا المجموع، مجموع الركعتين، تمام، 12 تكبيرة. كيف؟ سبعا في الأولى، واحدة للإحرام، وستة زوائد سنة. وفي الركعة الثانية قال وخمسا في الآخرة، تمام، خمسة مع سبعة 12. ولم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه أبو داود. قال ابن تيمية: وأكثر الصحابة والأئمة يكبرون سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. واضح يا إخوان؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. الثالث: يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، لقول وائل بن حجر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، رواه أحمد. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة الجنازة كما رواه ابن شيبة، فتكون تكبيرة العيد مثل ذلك. الرابع: هذا كله صفة صلاة العيد الشاملة، يعني تشمل الواجبات والمستحبات. نحن الآن لاحظوا لم نفرق بين ما هو واجب وبين ما هو مستحب، نحن الآن نشرح لك صفة صلاة العيد الكاملة. ما معنى كاملة؟ يعني تشمل الواجبات وتشمل المستحبات. الأمر الرابع: ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا كله سنة، وإن أحب قال غير ذلك من الأذكار. فليس الذكر مخصوصا بذكر معين، لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر، وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك. الحديث رواه البيهقي واختاره ابن تيمية. ولا يأتي بذكر، اختاره ابن تيمية يعني اختار هذا المذهب، ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما. لا يأتي المصلي صلاة العيد بذكر بعد التكبيرة الأخيرة، التكبيرة الأخيرة من الزواج لا يأتي فيها بذكر. طيب، وإنما إذا أراد أن يأتي بالذكر متى يأتي به؟ بين التكبيرتين، بين تكبيرتين من الزوائد. لكن إذا انتهت التكبيرات لا يأتي بعدها بشيء، ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما أي ركعتين، لأن محله هو أين؟ فقط بين التكبيرتين. الأمر الخامس من صفة صلاة العيد: ثم يقرأ جهرا، يرفع صوته، يعني ليس سرا، مع أنها صلاة نهارية لكنه لا يقرأها سرا، يقرأها جهرا. لماذا هنا نقرأها جهرا مع أنها صلاة نهارية؟ الجواب: لأنها إذا جمع فيها الجموع، والذي يناسب الجموع هو الجهر، لذلك نحن نجهر في صلاة الجمعة مع أنها نهارية. واضح؟ فلأن العدد يكون فيها كبيرا، يعني هي من المناسبات العامة الكبيرة ومن شعار الإسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسبح والغاشية كما سيأتي، فالظاهر أنه كان يجهر بها، صح ولا لا؟ لأن كيف عرف الصحابة أنه كان يقرأ بسبح أو بالغاشية؟ يعني هذا غالبا لا يعرف إلا إذا جهر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يكون قد يذهب أحد الصحابة ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، يقول له: يا رسول الله، ماذا قرأت في الركعة الأولى وماذا قرأت في الثانية؟ هذا أمر وارد ممكن، ولكنه يعني يحتاج إلى دليل. يعني فالأظهر والله أعلم، وهذا ظاهر القصة، أنه لما نقلوا لنا هذا دل هذا على أنه كان يجهر، بدليل أنهم عرفوا السورة المقروءة. واضح؟ الأمر السادس: فيقرأ استحبابا الفاتحة، ثم سورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، ثم سورة الغاشية في الركعة الثانية، لما ورد عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. نعم، إذن قراءته لسبح سنة ليست واجبة، قراءته لسورة الغاشية هذا أيضا سنة وليس واجبة. لو قرأ من سور أخرى، لو قرأ البقرة، لو قرأ العمران، طبعا ليست كاملة البقرة وإنما يقرأ منها آيات مثلا، طيب، أو قرأ شيئا من تلك السور الأخرى، فإنه لا شيء عليه، لكن الأفضل أن يلتزم بالسنة، الأفضل أن يلتزم بالسنة. الأمر السابع: فإذا سلم خطب قائما، بعد أن يصلي ويسلم يقوم في الناس خطيبا، يخطب كم؟ خطبتين، وأحكامهما أي الخطبتين كخطبتي صلاة الجمعة، مثل أحكام خطبة صلاة الجمعة. يعني ما ذكرناه سابقا، ما هي الأركان التي لابد أن تتوافر في صلاة في خطبة الجمعة إلى غير ذلك، حتى في تحريم الكلام حال الخطبة. يعني إذا حضر الإنسان خطبة العيد هو مخير بين الحضور وبين الانصراف، صح؟ لكن لو أنه حضر، هل يجوز له أن يتكلم بحجة أن خطبة العيد ليست واجبة، نقول لا، إذا حضر يجب عليه أن ينصت ولا يجوز له أن يتكلم. لذلك قال حتى في تحريم الكلام حال الخطبة، لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، رواه الشافعي، وقياسا على خطبة الجمعة. نعم. نعم. قال رحمه الله: فرع، وسن أن يستفتح الخطيب خطبة العيد الأولى بتسع تكبيرات نسقا، يعني تكون متتابعة نسقا بتسع تكبيرات، ويستفتح الخطبة. هذه سنة بالنسبة للخطيب، هذا يفعلها الخطيب، يستفتح الخطبة الأولى قبل أن يبدأ في موضوع الخطبة، يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات نسقا، ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات كذلك يعني نسقا، قائما، لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: السنة التكبير على المنبر يوم العيد، يبدأ خطبته الأولى بتسع تكبيرات ثم بعد ذلك يشرع في الخطبة قبل أن يخطب، ويبدأ الآخرة بسبع، رواه عبد الرزاق. فرع، يحثهم في خطبة عيد الفطر على الصدقة. الآن ماذا يستحب للخطيب أن يتناول من مواضيع في خطبة العيد، سواء كانت عيد الفطر أو عيد الأضحى؟ قال المصنف: بالنسبة لعيد الفطر يستحب له أن يحثهم على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، يعني صدقة الفطر يعني زكاة الفطر. طيب، يبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا، يعني يبين لهم جنسا، مثل أن يبين لهم هل يخرجون من الأرز أو من البر أو نحو ذلك. طيب، قدرا يعني كم يخرجون، يعني كيلو كيلوين ثلاثة، والوجوب والوقت، يعني وقت الإخراج ومتى ينتهي، متى يبدأ وقت الإخراج، متى ينتهي، لأن وقت زكاة الفطر باق إلى انتهاء يوم العيد على ما يأتي في زكاة الفطر. نعم، لأنه ما زال الوقت يعني يمكن أن يخرج، فيبين لهم أحكام إخراج زكاة الفطر، لأن إذا وقت زكاة الفطر ينتهي يوم العيد، ينتهي يوم العيد الأول. نعم، فلذلك ما زال هناك فرصة لمن كان جاهلا بأحكام إخراج زكاة الفطر، فيبين له ذلك على المنبر. هذا من وظيفة من الخطيب. فرع، هذا بالنسبة لعيد الفطر. طيب، في عيد الأضحى ماذا يتكلم عنه الخطيب؟ قال: ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في الأضحية، يبين لهم فضل الأضحية وأن فيها أجرا، ويبين أحكامها وحكمها ونحو ذلك، ويبين لهم حكمها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة العيد كثيرا من أحكامها، كما في حديث البراء بن عازب رواه الشيخان، وكما في حديث البراء بن عازب وغيره رضي الله عنهم، والحديث رواه الشيخان. مسألة، الآن بعد أن شرح لك صفة صلاة العيد كاملة، يريد أن يبين لك التفصيل، بمعنى أنت الآن عرفت صفة صلاة العيد، لكن لم نبين لك ما هو الواجب منها، ما هو السنة منها، ما هو الركن منها، هل كل هذا واجب أم كله مستحب؟ الآن سيفصل هذا. قال لك: والتكبيرات الزوائد سنة. إذن التكبيرات الزوائد كم تكبيرة زائد عندنا في الركعة الأولى؟ ستة. إذا أزلت، إذا لم تحسب تكبيرة الإحرام، ستة، وفي الركعة الثانية عندك كم؟ خمسة. تمام؟ إذن كم تكبيرة زائدة؟ 11، زائدة 11. إذن هذه التكبيرات 11 هذه كلها سنة، إن جئت بها تؤجر، وإن تركتها لا شيء عليك. قال: في الشرح بغير خلاف علمناه. الثاني: والذكر بينهما. الذكر بينها، أي بين تكبيرات الزوائد الذي ذكرناه لكم قبل قليل، هذا ما حكمه سنة؟ لأنه ذكر مشروع بين التحريمة والقراءة، أشبه دعاء الاستفتاح، يشبه دعاء الاستفتاح، كما أن دعاء الاستفتاح سنة، كذلك هذا سنة. ثلاثة: والخطبتان سنة، وقد تقدم هذا، الخطبتان سنة. مسألة، الآن سيشرع في المكروهات، أشياء تكره في يوم العيد. واحد: وكره التنفل، يكره للمصلي الذي يحضر إلى مصلى العيد أن يتنفل بحيث يصلي ركعتين ركعتين ركعتين نافلة، هذا مكروه. اثنين: وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها. إنسان عليه قضاء، نام عن صلاة أو نسيها، طيب، فريضة من الفرائض، نسيها أو نام عنها، تذكرها، هل يشرع له أن يقضيها قبل صلاة العيد في مصلى العيد، يقول مصنف مكروه، مكروه أي موضع صلاة العيد صحراء كان أو مسجدا، واضح؟ طيب متى يصليها؟ يصليها إذا رجع البيت. هذا كم الآن من المكروهات، واحد اثنين. الثالث وكره ذلك أيضا بعدها أي بعد صلاة العيد، هل يجوز له أن يقضي؟ أي لا أقول يجوز، لكن هل يشرع؟ لأنه هو كجواز جائز لكنه مكروه، ففرق بين أن نقول حرام بين أن نقول مكروه. نحن لا نقول حرام لكن نقول مكروه. يكره له أن يقضي قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، ويكره له أيضا أن يقضي صلاته بعد صلاة العيد، أيضا هذا مكروه. قبل مفارقته أي قبل مفارقة موضعها، يعني موضع صلاة العيد، هذا مكروه. لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين. لاحظ الآن، لم يصلي قبلها ولا بعدها، وهذا مطلق يعني عام. طيب لم يفصل، لم يقل إلا إذا كانت قضاء، إلا إذا كانت نافلة، إلا إذا كانت كذا، لا لم يحدد. طيب مسألة، وسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها في يومها. إنسان فاتته صلاة العيد لأي عذر من الأعذار، طيب هل يشرع له أن يقضيها؟ الجواب نعم، بل يستحب. لا نقول يشرع، نقول يستحب، يستحب له أن يقضيها في يومها قبل الزوال أو بعده لا فرق، قبل الزوال أو بعده لا فرق. لماذا هذا؟ لأنه هو وحيد وسيصليها منفردا. لما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكون في منزله بالزاوية، فإذا لم يشهد العيد بالبصرة جمع أهله وولده ومواليه، ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم ركعتين. نعم، يعني سواء يصلي وحده أو كان سيصلي مع أهل بيته، المهم أنه لن يقيمها مع جماعة المسلمين. ليس مثل القصة التي ذكرناها لكم قبل قليل، حينما لم يصل خبر دخول شهر شوال للمسلمين إلا في آخر النهار كما في الرواية السابقة، صح؟ فنسلم لم يصلها في يومها، وإنما صلاها من اليوم الثاني. لماذا؟ لأن تلك صلاة عامة للجمهور. أما إذا كنت تصليها وحدك منفردا أو تصليها مع أهل بيتك، طيب فهذا لك أن تصليها في نفس اليوم، لك أن تصليها في نفس اليوم وتكون قضاء. نعم، رواه البخاري معلقا. فرع القضاء له صفتان، واحد صفة مستحبة بأن يقضيها على صفتها، نفس الصفة التي ذكرناها لكم قبل قليل، ركعتان، ركعة الأولى يكون فيها سبع تكبيرات مع تكبيرة الحرام، وركعة ثانية فيها خمس تكبيرات، الذكر بين التكبيرتين إلى آخره، تقضيها على نفس هذه الصفة بالضبط، لأن القضاء يحكي الأداء، هذه قاعدة، القضاء يحكي الأداء، يعني كما تفعل أنت في الأداء تفعل في القضاء. الصفة الثانية صفة مجزئة، أن يقضيها كسائر النوافل. يعني كيف؟ يعني تصلي صلاة العيد ركعتين بدون تكبيرات الزوائد، فقط تكبر تكبيرة الأولى تكبيرة الحرام، وفي الركعة الثانية أيضا تترك التكبيرات الخمس، طيب وتترك أيضا الذكر، يعني كأنها مثل ركعتي الضحى، مثل ركعتي السنة الراتبة. هذا يجوز؟ نعم، هذه صفة مجزئة تكفيك، إن فعلت ذلك لا شيء عليك. واضح هذا؟ فصل. مسألة، وسنة التكبير. الآن شرع في أحكام التكبير في العيدين، لأن الله يقول ولتكبروا الله على ما هداكم، فنص الله على التكبير، وجاءت فيه أحاديث وآثار كثيرة، فذلك يعتني به الفقهاء ويعقدون له فصلا خاصا. نقول التكبير على قسمين. القسم الأول التكبير المطلق. ما معنى مطلق؟ أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات. أدبار الصلوات يعني عقب الصلوات، دبر الصلاة يعني بعد الصلاة. طيب إذن هذا التكبير المطلق معناه تكبر في أي وقت، ماشيا، جالسا، ذاهبا، في السوق، في البيت، في المسجد، خارج المسجد، في الحديقة، مطلق، ليس مخصصا ولا مقيدا بعقب الصلاة. هذا يسمى التكبير المطلق، ويسن إظهاره، أي أن تظهره للناس، يعني لا تكبر سرا، لا، تظهره للناس، تتعمد إظهاره للناس، لأنه شعيرة من شعائر المسلمين. لما ورد عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يعني يسمع الناس تكبيرهما فيكبران وراءهما، رواه البخاري معلقا. إذن الشاهد في هذا الأثر أنه قال يخرجان إلى السوق، يعني حيث الجمهور وحيث الناس، ويتعمدان إظهار التكبير ويجهران به، واضح؟ فرع يسن إظهاره وجهر غير أنثى به، أما المرأة لا، المرأة لا تجهر به، لأن المشروع في حقهن خفض الصوت. إذن من الذي يجهر؟ الرجال. فرع يشرع التكبير المطلق في ثلاثة مواطن. الموطن الأول في ليلتي العيدين، متى يبدأ أو متى يشرع التكبير المطلق؟ في ثلاث مواطن. الموطن الأول في ليلتي العيدين، يعني إذا أعلن أن غدا هو عيد الفطر، طيب غربت الشمس آخر يوم من رمضان وأعلن أن غدا هو عيد الفطر، فإنه يشرع لنا التكبير المطلق. طيب غربت الشمس وأعلن أن غدا هو يوم الأول من عيد الأضحى، طيب فإنه في هذه الليلة يشرع لنا التكبير المطلق. أين؟ في كل مكان، وفي أي مكان، في البيت، في البيوت، في الأسواق، في المساجد وغيرها. ويبدأ من غروب شمس ليلة العيد، إذا غربت الشمس اليوم وأعلنوا أن غدا هو الأول من فطر أو الأول من عيد الأضحى، نكبر ولا نكبر، ولا يشترط أن ننتظر حتى تطلع الشمس من اليوم الثاني أو حتى يدخل وقت صلاة الفجر من اليوم الثاني، لا، بمجرد غروب شمس الليلة، بمجرد غروب شمس اليوم ويعلن أن غدا الأول من عيد الفطر أو الأول من عيد الأضحى، خلاص يشرع لنا التكبير المطلق. قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فرتب التكبير على أكمال العدة، أي انتهاء شهر رمضان. الموطن الثاني وفي الخروج إليهما، أي العيدين، إلى فراغ الإمام من الخطبة فيهما، لما تخرج ذاهبا إلى المصلى، هذا الوقت يستحب فيه أن تكثر من التكبير المطلق. متى؟ إلى متى؟ إلى فراغ الإمام من الخطبة فيهما، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يكبر حتى يبلغ الإمام، رواه ابن أبي شيبة. فرع والتكبير في عيد فطر آكد، يعني أهم التكبير في عيد الفطر أهم وأعظم من التكبير المطلق في عيد الأضحى. لماذا؟ لثبوته بالنص، لأن الآية التي قرأناها قبل قليل ولتكبروا الله، هذه وردت في حق إيش؟ وردت في حق صلاة الفطر، فلذلك قال الفقهاء التكبير المطلق في عيد الفطر آكد من عيد الأضحى. الموطن الثالث في كل عشر ذي الحجة، من الأول من عشر ذي الحجة إلى الآخر من أيام عشر ذي الحجة، هذه الأيام العشر كلها يستحب فيها التكبير المطلق. يبدأ من فجر أول يوم من ذي الحجة، لقوله تعالى ويذكرون اسم الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، ولورودها عن ابن عمر وأبي هريرة كما تقدم. طيب والقسم الثاني التكبير المقيد. ما معنى مقيد؟ أي يكون عقب الفرائض، عقب الصلوات الخمس فقط، ولا يكبر في غيرهما، يسمى هذا تكبيرا مقيدا، وهو مختص بعيد الأضحى فقط دون عيد الفطر. عيد الفطر لا يوجد فيه تكبير مقيد، هو فقط خاص بعيد الأضحى، وهو الذي يكون عقب كل فريضة، يعني دبر كل فريضة، لحديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، يعني يبدأ متى؟ من فجر يوم عرفة. متى ينتهي؟ ينتهي لما نصلي صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وسنعرف أيام التشريق بالضبط إن شاء الله في كتاب الحج. إذا صلينا العصر من آخر أيام التشريق انتهى التكبير المقيد. متى يكون؟ قال حين يسلم من المكتوبات، يعني الفرائض، قبل أن نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، قبل أن نقول هذا الذكر ما بعد الصلاة، مجرد أن نقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، نسلم من الصلاة، نشرع في التكبيرات. قال الحافظ بن حجر لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة علي وابن مسعود رضي الله عنهم. طيب فرع يشرع التكبير إذا صلى في جماعة أما إن صلى وحده فلا يكبر. لو صليت في البيت وحدك أو في عملك وحدك لا تكبر، لقول ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن منذر في الأوسط. فرع: وقت التكبير المقيد لا يخلو من أمرين. الأول بالنسبة لغير المحرم، يعني غير المحرم هو الذي لم يحج، فيبدأ من صلاة فجر يوم عرفة كما تقدم. قيل لأحمد: بأي حديث تذهب في ذلك؟ قال: بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. لاحظوا أنه يحتج بأفعال الصحابة، رواه ابن أبي شيبة، يعني لا يضر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر قبل قليل، لكن ثبوته عن هؤلاء الصحابة يحتج به، خصوصا مع عدم ورود إذا لم يرد مخالف لهم أو منكر لهم، لأن غالبا هم أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. واختاره ابن تيمية. متى ينتهي؟ إلى عصر آخر أيام التشريق لما تقدم من الآثار. هذا تقدم. الثاني بالنسبة للمحرم، من كان محرما بالحج، هذا متى وقته؟ هذا يختلف. قال: إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، من صلاة ظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. خلاص، إذن فرق بين المحرم أي الحاج وغير الحاج. مسألة: ويكبر الإمام مستقبل الناس، يعني لما يسلم الإمام ماذا يفعل؟ هل يكبر وهو مستقبل القبلة أم يلتفت إلى المأمومين ويكبر؟ قال لك: لا، يكبر الإمام مستقبل الناس، أي يلتفت إلى المأمومين ثم يكبر. لحديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد، رواه الدارقطني. مسألة: ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد لأنها ليست من الصلوات الخمس. نحن قلنا هذا التكبير مقيد خاص بإيش؟ بالمكتوبات. ما معنى المكتوبات؟ يعني الفرائض والخمس. أما صلاة العيد فهي ليست من الفروض الخمس، بل هي فرض كفاية، يعني فهي تشبه النوافل. مسألة: وصفته أي التكبير شفعا، يعني ليس وترا، هكذا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر، ولله الحمد. هذا ورد عن علي وابن مسعود، رواه ابن أبي شيبة. مسألة: ولا بأس بقوله أي المصلي لغيره من المسلمين من المصلين: تقبل الله منا ومنك. هذا إيش يسمى؟ تهنئة. طيب، هذا ما حكمه؟ قال المصنف: لا بأس به. ما معنى لا بأس به؟ يعني إن فعله لا ينكر عليه. ولم يقل المصنف ويسن، وما قال يسن، قال لا بأس به، إن أراد أن يفعله لا بأس. وظاهر عبارته أنه مباح، مباح، يعني فعله وتركه سواء، فعله وتركه سواء. ولم يقل المصنف ويستحب أو يسن. نعم، قال أحمد: لا بأس به، يعني التهنئة في العيد بهذه العبارة، بأن تقول له: تقبل الله منا ومنك، ونحو ذلك، هذا دعاء لا بأس به. يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع، رواه البيهقي رضي الله عنهم. ولعموم التهنئة لما يحدث الله من نعمة ويدفع من نقمة، بمشروعية سجود الشكر وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم رمضان وتهنئة طلحة لكعب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل يريد الشارح أن يقول أنه ورد في أحاديث كثيرة التهنئة، فأصل التهنئة ثابت. وقال ابن تيمية: وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه. واضح؟ يعني هو مباح جائز، فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة. هذا معنى لا بأس. واضح؟ يعني لأن عبارات الفقهاء دقيقة، يعني متى يقولون لا بأس، متى يقولون يشرع، متى يقولون يستحب. واضح؟ مسألة: ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار. عشية عرفة، يوم عرفة، يعني مثلا بعد صلاة العصر من يوم عرفة، بالأمصار، يعني بالبلدان، بالمدن. ما هو التعريف؟ هذا الشيء يسمونه بالتعريف، عبادة يسمونها بالتعريف، وهي يجهلها كثير من المسلمين لأنها مختلف فيها. طيب، المهم، ما هو التعريف؟ التعريف هو الاجتماع في المساجد. متى؟ يوم عرفة. متى يوم عرفة بالضبط؟ عشية، يعني مثلا بعد صلاة العصر. طيب، حتى تغرب الشمس هذا الوقت. طيب، إذا غربت الشمس انتهى الوقت للذكر والدعاء. إذن أن يجتمع المسلمون في يوم عرفة في مسجد من المساجد ليذكروا الله ويدعونه، هذا لمن؟ لغير الحجاج، يجتمعون في المسجد يوم عرفة مثلا بعد صلاة العصر ويجلسون إلى غروب الشمس، ماذا يفعلون؟ يدعون الله عز وجل ويذكرونه ويقرؤون القرآن. هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالتعريف. ما حكمه؟ ما حكمه؟ قال المصنف لا بأس به. ما معنى لا بأس به؟ يعني جائز مباح، من فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة، كما يقول ابن تيمية قبل قليل. طيب الأمر إليك، ولا نقول استحب ولا نقول سنة. طيب قال أحمد إنما هو دعاء وذكر، يعني ماذا ننكر على من يفعله؟ هو في النهاية دعاء وذكر. وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث رضي الله عنهم، رواه ابن أبي شيبة. وقيل له، قيل لأحمد تفعله أنت؟ قال لا. سبحان الله، يعني كأن أحمد يعني متوقف فيه أو متردد فيه أو أنه يرى أن الأحوط تركه، لا أدري. طيب لكن أنه يعني يريد أن يوسع في المسألة، قال من فعله فله سلف، له قدوة كابن عباس وغيره، فلذلك إنما هو دعاء وذكر، فلا تنكر على من يفعله. فقيل له طيب أنت تفعله؟ قال لا. طيب لأنه يعلم أنه يعني قدوة وسيقتدى به، وكأنه يعني لم يثبت عنده هذا بيقين أو شيء من هذا القبيل، الله أعلم، يعني يبحث. وعندكم يعني حاشية لابن تيمية طويلة نقلا من كتابه اقتضاء صراط المستقيم، ذكر فيه خلاف العلماء، أن طائفة أجازته وطائفة يعني منعته أو كرهته. طيب عندكم هذا البحث، عندكم في الحاشية. طيب بهذا نكون قد انتهينا من صلاة العيد بحمد الله، نقف عند صلاة الكسوف ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.